الو، نعم تفضل احكي مع فضل اللي فات ولا حاجة. ماشي. عليكم السلام. أهلا. نعم أنت يا شيخ؟ أهلا، الصحة. الحمد لله بخير. نحن ليبيون يا شيخ. نعم، نحن ليبيون. ليبيون. نعم، أهلا وسهلا. خرجنا مهاجرين. إيه، الله يتقبل هجرتكم. آمين. في سؤال. تفضل. طبعا بعد الفترة دي يسوم الهجرة، يعني الشاب إذا أراد أن يخرج فأهله، يعني أمه تبكي ولا تأكل وتقول منها ليست راضية عنه، فهل يلزم أن يعني يستأذن أبويه أم يخرج إذا كان حق من الوجود يعني؟ هذا يختلف، بارك الله فيك، باختلاف الباعث على الهجرة. فإذا كان الباعث على الهجرة هو لأن المهاجر لا يستطيع أن يقوم بشعائر دينه حيث يسكن من وطنه، ويجوز الهجرة ولو لم يأذن بذلك الوالد أو الوالدان. واضح الجواب؟ واضح. نعم. هاي. لكن الحال في ليبيا أنه لا يستطيع أن يقيم دينه. ما يهمني هذا، أنا لست ليبيا ولا دخلتها يوما ولا أدري ما يقع هناك، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها. المهم أنت سألت وأنا أجبتك بوضوح تام. التطبيق إنما هو بالنسبة للمكلف وليس بالنسبة للمفتي، المفتي يجيب على قدر السؤال. يعني الشيخ لن تقول أنه تستطيع أن يقيم دينه وهنا يعني يستأذن أهله، وإن لم يستطيع فإن أذن له طيب، وإن لم يأذن يخرج. أي نعم، بارك الله فيك وفيك بارك.